أليس القبر مغنى عن الحلول؟ يعني لو قالوا يشترط فيه القبض كما جاء في الحديث لقوله يدا بيد. نعم هو الواقع يغنى، لكن قد تأتي صورة يكون فيها القبض ولا يكون فيها الحلول، مثل أن يبيع عليه ذهب بذهب مؤجل إلى شهر ويقول خذ هذا عندك وديعة، وإذا جاء الشهر فاقبض. يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. فهذا فيه قبض وليس فيه حلول. ولهذا بين المؤلف رحمه الله أنه يشترط الحلول والقبض. فإذا قال إنسان أليس الحديث ليس فيه إلا القبض، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أبلغ من كلام المؤلف، قلنا ليس في كلام المؤلف إلا زيادة الإيضاح فقط، فهو للحديث بمنزلة الشرح، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحمل على المعهود، والمعهود أنه إذا تقابض رجلان في البيع فالبيع حال. يعني وش معنى نقول اشتريت من كيلو من الذهب في كيلو من الذهب وخذ هذا الكيلو عندك وديعة لمدة شهر ثم بعد ذلك يقبضه لنفسك؟ يعني صورة نادرة أو لا توجد أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم بالأمور الدائمة المعروفة والغالبة. فهمنا الآن أنه إذا بيع مكيل بجنسه وجب فيه شيئا، التساوي والتقابض، لأن المؤلف يقول يحرم ربا فضل، قال واجب فيه الحلول والقبض. وإذا قد يجب الحلول والقبض معناه يحرم تأخير القبض. فالقاعدة عشان ما تذهب أفكاركم بعيدا، القاعدة أنه إذا بيع مكيل بجنسه وجب شيئا، هما التساوي والقبض قبل التفرق. ثم قال رحمه الله خلاص طيب نقف على هذا. نعم الكيل والطعن في الأرض، فما سواها في هذا في هذه العلة جرى في هذه العلة. والقول بعلة الانتخاب إيش؟ بعلة الانتخاب ما هو بالله، لأن التمر قد لا يوضخه. نعم الشعير موجود. هذا لا يمكن إلا إذا كان يعني هو مطعون، هو مطعون. فإن صح الحديث به فقد ثبت النص، وإن لم يصح فقد ثبت بالقياس. كيف؟ نعم. يعني ما نهى له، لكن يمشي معه. هذا ما يصح. نقول إذا رجع من بيته وجاء بالعوض فعقد عقد جديد، وفي هذه الحال يمكن أن يتغير السبب. يبطل العقد. نعم يوسف. نعم اذا قلنا الكيل والطعم اعلى. اي نعم مو شرط الاختيار. سمع تسميع ولا قراءه جديد؟ طيب يحرم ربا القبض في مكيل وموزون بيع بجنسه ويجب فيه الحلول والقبض، ولا يباع مكيل بجنسه